ملائكة اجتمعكم في بيت البيوت الله يأتون كتاب الله وتدارسونه في بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إن إحنا جئنا تقرب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول تعقيبا على مسألة المنافقين وأن ربنا سبحانه وتعالى قال لو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم قال للمؤمنين وهو يتكلم عن أفعال المنافقين مع الشرع أفعال المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أو أرسل ليأمرهم بأوامر الشرع إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على حال المنافقين مع الشرع وإزاي إن هو بيتعامل مع أوامر الشرع تعامل فيه مساحة من مساحات اللف والدوران والكذب والتباطؤ وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا إن كان عليهم أن يفعلوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به وربنا سبحانه وتعالى ذم الذي إيمانه زعم يعني قال لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا من ذلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضل لهم ضلالا بعيدا زي أن الإيمان لا ينبغي أن يكون الإيمان زعم إنما الإيمان ينبغي أن يكون إيمان يقين وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذم هؤلاء في زعمهم وذم هؤلاء في استجابتهم وذم هؤلاء في إرادتهم يريدون أن يتحكموا للطاغوت وذم هؤلاء في تفاعلهم مع الشرع وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على المؤمنين قال بقى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم بيقول للمؤمنين خذوا بالكم من أنفسكم خذوا حذركم يعني احذروا قيل خذوا حذركم يعني خذوا أسلحتكم في القتال وقيل خذوا حذركم يعني احذروا يقولوا يعني احذروا يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين إن هم يكونوا ناصحين بمصطلحنا احنا يقول له خليك ناصح ما يضحكش عليك خذوا حذركم يعني تبقى انت ايه راجل فاهم عدوك بيفكر ازاي وفاهم ممكن انت نقطة ضعفك ايه وفاهم انت ممكن تؤتى من قبل ايه ما تقوليش اصل انا بما ان انا مؤمن فانا ربنا هينجيني وخلاص لا خذوا حذركم احذر يقولوا دليل على ان إيه الله سبحانه وتعالى امر المؤمنين أن يتعاملوا في غاية الحذر لكن هو أصلا في غاية الحذر أمر الله المؤمنين أن يكونوا في غاية الحذر حذر من عدوه إن عدوه ممكن يدس عليه أفكار مش بس يدس عليه قتال يدس عليه أفكار ففي ناس من المؤمنين يقتنعوا بهذه الأفكار فيبقى عدوه بينتصر عليه من داخل نفس المؤمنين المنافقين دول عبارة عن إيه دول مش من ناس من بعيد دول ناس من ناس معاكم ناس بتصلي زي ما انتوا بتصلوا وبتاكل زي ما انتوا وبتقرا زي ما انتوا بتقراوا وبتسمع زي ما انتوا بتسمعوا انما عندهم سيطر عليهم الشيطان فبقوا افكارهم تابعه لافكار الايه الشيطان فربنا بيقول للمؤمنين خذوا حذركم انما سام كان عنده جواسيس كان عنده جواسيس في المجتمع الايه اذا اراد ان يقاتل كان الجواسيس اللي موجودين مخابرات يقولوا له ده هم عندهم جيش قد كذا ده هم بيرتبوا بيعملوا كذا ليه بياخد حذره خذوا حذركم انا خليك حذر من الداخل وحذر من الخارج ربنا بيأمر المؤمنين وهم في مرحله القتال وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا الذين امنوا خذوا حذركم وده ممكن يكون بالنسبه لكتير من الناس مفاجاه ان ربنا بيقول لك خب الاسباب حتى تنتهي الاسباب انك انت ما تعتمدش فقط على ايمانك انما مش بس اسباب القوة لا اسباب الحذر اللي هو حرص احترس مش اي كلام يتقال قدام اي حد، مش اي كلام يتقال في الفاضي. لما تكون عايز تعمل مهمه جمع المعلومات المهمه لهذه المهمه، تبقى انت راجل عارفين ربنا بيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له خذوا باسباب القوه التي بين ايديكم، خذوا حذركم، فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ثبات يعني مجموعات متفرقه، يعني مش لازم كلكم تطلعوا وقت واحد. ايه ده، هو في جيش بيقاتل مجموعات متفرقه؟ يقول لك هنا ربنا بيامرهم ان هم يوروا اثناء الخروج، يعني يداروا، يعني ما يظهروش اثناء الخروج. ليه؟ ده من الحذر، ده من الحذر، ان هم ممكن احيانا يحتاجوا ان هم ما يظهروش بظهور كامل، واحيانا يحتاجوا ان هم يظهروا ظهور كامل. هنا ربنا بيعلم النبي عليه السلام كيف يتعامل. طب ده هو رسول صلى الله عليه وسلم، واللي معاه دول جيش الصحابة، ده جيش مؤمنين كلهم، ومع ذلك ربنا بيأمرهم ان هم ايه، انفقوا ثبات. ثبات جمع ثبة يعني مجموعة، انفقوا ثبات يعني انفقوا مجموعات متفرقة، او انفقوا جميعا، او خروجوا كلكم مع بعض حسب ما يقتضيه الموقف. في موقف محتاج ان انتوا تخرجوا افراد وتتجمعوا هناك، وفي موقف محتاج ان انتوا تخرجوا مجموعات ولا تلتقوا الا في اوقات محددة، وفي موقف محتاج انكم تخرجوا تقاتلوا جميعا. ربنا بيعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع غيره، وكيفية التعامل في وقت القتال، وكيفية اعداد الجيش، وكيفية الحذر في اثناء القتال. وتستغرب سيدنا جبريل ينزل من فوق سبع سماوات على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكلمه ويقول له خذوا حذركم. يعني الافادة في هذه الآية التي أمر الله بها خذوا حذركم إيه؟ إنك أنت خذ بالأسباب حتى تنقطع، إنك ما تعتمدش دايما فقط تقول لي إيه، أصل أنا مؤمن، أصل أنا ربنا ينصرني. أيوة، فين أسبابك؟ خذوا حذركم. بعد ما ربنا عتب على المنافقين إن هم ربنا بيقول لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، لو قلنا لهم هجروا مش هيهجروا، لو قلنا لهم توبوا مش هيتوبوا. قال بطل المؤمنين، ده المؤمنين لو امروا ان هم يقتلوا هيقتلوا. يبقى المنافقين لو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم عملوا ايه؟ ما فعلوه الا قالوا منهم. لكن المؤمنين يا ايها الذين امنوا ايه؟ خذوا حذركم، ده انتوا هيقتلوا، وربنا بيقول لهم واحترسوا وخذوا حذركم في ايه؟ في هذا القتال. وان منكم لمن ليبطئن، فلان بطيء غير فلان يبطئ. فلان بطيء هو نفسه بطيء، ربنا مدح في الطاعة السرعة ولا البطء؟ مدح في الطاعة السرعة ولا البطء؟ السابقون، السابقون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. مدح في الـ في الـ في الـ في الـ في الطاعة السباق، سابقوا إلى جنة، سارعوا إلى مغفرة، السابقون السابقون. يبقى مدح في الطاعة السرعة. أمال مين اللي ربنا قال إن هو من صفات المنافقين؟ ها؟ الكسالة. قال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، يقول لك إمتى الإنسان يبقى كسلان؟ يقول لك الكسل ملل، الكسل يدب عندما يمل العبد، لما حاس ان هو ملان كده، حاس ان هو ما فيش حاجه يعملها، فيقوم كسلان، فيقوم متباطئ. هنا لما ربنا لما امر المؤمنين بان هم يقتلوا ياخذوا حذرهم، قال في ناس من هؤلاء الذين سمعوا هذا الكلام من اهل الاسلام هيعمل ايه؟ مش هيبطئ، هو هيبطئ الاخرين، هيقعد يقول له يا عم وبيقول ايه يا عم، ويعني معقول الكلام ده؟ طب اقول لك على حاجه، خلينا نمسك العصايه من النص، هم خليهم يطلعوا هم، ولو الجيش اندثر احنا نبقى معاه، ولو الجيش خسر ما خسرناش حاجه، نقول لهم والله احنا كنا بنستعد وايه، ومعلش حصلت ظروف وما عرفناش نيجي. وان منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة لو حصل هزيمة للمسلمين يقول إيه؟ قد أنعم الله علي، الحمد لله، الوقت عرفت ربنا ونعم ربنا، الحمد لله الحمد لله. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله، ولو أنتم انتصرتوا بقى يقول إيه؟ ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هو تباطأ عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتباطأ عن الشرع، وبطأ غيره عن الشرع، وانتظر ناتج الشرع. دي صفات مين يا جماعة؟ المنافقين. صفات المؤمنين ان انت لما تسمع الآية تنفذ، لكن لما تسمع الآية تقول ايه؟ ان شاء الله احنا كده ايه؟ احنا معاك، بس يعني ايه؟ انطلق انت بس، احنا واقعه ويفكر ويشوف. لو نجح يبقى احنا تمام، لو فشل ده ينفع فين؟ ينفع في تجربة دنيوية انت مقدم عليها وما عندكش بها يقين. لكن اوامر الله سبحانه وتعالى دي اوامر يقينية، فالانسان لما يتلقاها ينبغي ان هو يكون معاه ايه؟ معاه قوة وثبات، معاه يقين. يبقى لو انت داخل على تجارة ممكن تقول انا اقدم رجل واخر رجل اشوف اي حد الاول، اشوف تجربة قدامي. لو انت داخل على وظيفة جديدة ممكن تقول هو انا مش عارف اذا اتعامل ازاي، مش هرمي كل تقل بايه، مش هعمل كل احمالي في حتة واحدة، لازم اوزنها كده. لكن في اوامر ربنا سبحانه وتعالى لما يجي لك الامر ينبغي انك انت ايه؟ تسارع، تستسلم. فربنا سبحانه وتعالى فضح مرة اخرى قلوب المنافقين. وان منكم لمن ليبطئن بافعاله ولا باقواله؟ بالاثنين، ان هو يبطئ عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبطئ عن الاخذ بالحذر. وانت مطالب انك انت تاخذ بالحذر، والامر هنا يا ايها النبي خذ حذرك، ولا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. لما تلاقي بقى مؤمنين تحس ان هم عايشين في ميه السبانخ، اللي هم ما عندهمش اي نوع من انواع الحذر، تحس ان هو تايه، تقول له حضرتك ايمانك يعلمك ان تكون حذر، انك تكون ناصح، انك تكون فاهم. مش مقتضى الايمان انك انت تكون دجويش، ولا تكون غافل، ولا تكون تايه، ولا تكون تقول لي اصل الناس قالت لي كده وانا مشيت مع الناس. انما انك تعرف فين مصدر قوتك وفين مصدر ضعفك، تعرف ازاي تقرب من ربنا، تعرف كل حاجة اسبابها ايه، ولما تحب توصل لحاجة تعرف تحصل اسبابها بقوة. مش لازم تحصل كل حاجة، لكن على الاقل المستطاع منها. عدوا لهم ما استطعتم، ما تستطيعه انت، والله يشبه النقص. انك تبقى فاهم كل حاجة ميزانها ايه، تمامها ايه، معيارها ايه، وإلا هتبقى مغفل، حياتك هتضيع في هباء. سيدنا موسى لما ربنا أمره بالجهاد، سيدنا موسى يعلم أن الجهاد لا يقوم بفرد، إنما يحتاج إلى أمة. فقال لبني إسرائيل ربنا أمرني أن أنا أدخل الأرض المقدسة، تيجوا معايا أو لا؟ ما قدرش يحقق الأمر. ليه؟ ما هوش حد، لأن تمامه كده، لأن معياره كده. فانت لازم تبقى فاهم كل حاجة لها اسبابها، لها معيارها. الموضوع مش عنفوان وعواطف جياشة فقط، هناك اسباب خلقها الله سبحانه وتعالى. مش هتكلم على كون الاسباب لكن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والارض الا بسبب، ولا خلق شيء في الدنيا والاخرة الا لسبب وبسبب، الا لحكمة سبحانه وتعالى. دي نقطة مهمة انك تبقى فاهم يعني ايه خذوا حذركم، ويعني ايه المنافقين لما بتحط قدامه موقف من مواقف الشرع بيعمل ايه؟ بيبقى له رد فعل. رد فعل المؤمنين قال له ايه؟ قال له ان كان قد قال فقد صدق، ده صديق. وفي واحد لا يبطئن. ربنا بيقول ان منكم ده يعني مين؟ يعني ايه منكم؟ يعني من هؤلاء الذين يتلقون هذا في صفوف المؤمنين. ده ممدوح ولا مذموم؟ مذموم، بس هو منكم قاعد وسط المؤمنين يسمع كسماع المؤمنين. يعني انت مش حاسبه ان واحد ده مش ابو جهل، ده مش ابو لهب، ده مش عقبة بن ابي معيط، ده واحد من الناس اللي قاعده بتسمع دين، لكنه بيسمع وهو بيسمع مش عندوش اليقين اللي بيه يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم. اي امر بيجي له بقى، صلاه، صوم، صيام، زكاه، حج، جهاد، نفقه، دعوه، اي امر بيجي له هو يبطئن. هنا الامر كان امر ايه؟ امر قتال. ان منكم لمن لا يبطئن. فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيد. يتباطأ لحد ما يشوف الايه؟ الناتج. الناتج طلع حلو، يقول لك شفت فين حقي في الغنيمه؟ تقول له هو انت خرجت؟ يقول لك ما انا كنت خارج، مش انا اللي قلت كده ان انا كنت جاي معاكم؟ لو هما اتقتلوا الحمد لله ربنا نجاني. قال فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي ان لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فيفوز فوزا عظيما. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. قال يا جماعة لما أنا أقول لكم قتلوا تبقوا فاهمين أن أنتوا اشتريتوا الآخرة، بعتوا الدنيا. بيقول أن اللي عايز يكمل دين مع النبي صلى الله عليه وسلم هيحتاج أن هو إيه؟ يبيع. اللي ما باعش مش هيعرف، هيفضل ماسك العصاية من النص، اللي باع هيكمل. قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله ولا في سبيل الناس؟ في سبيل الله ولا في سبيل المنصب؟ في سبيل الله ولا في سبيل المال؟ في سبيل الله ولا في سبيل الرفعة والنصرة؟ قالوا يا رسول الله أرأيت رجل يقاتل شجاعة، أرأيت رجل يقاتل حمية، فما له؟ قال لا شيء له. قال له بيقاتل وبيقاتل وبيخش في جيش الكفار ومسلمين. قال له لله ولا للناس؟ للناس ايش حال؟ مش خلص البعض. فهنا ربنا بيقول فليقاتل في سبيل الله. يعني ايه سبيل الله؟ يقولوا قتال الكافرين، قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله. اي جملة من دول اختلت هيبقى العبادة ديت فيها اشكال. قتال المسلمين ضد الكافرين، اي قتال كده؟ لا، لإعلاء ايه؟ كلمة الله. لو قتال المسلمين ضد الكافرين لأي شيء آخر، لأجل ماتش مثلا، يقول لك ده اسمه جهاد؟ لا لا لا، لازم لإعلاء كلمة الله. لو قتال المسلمين ضد المسلمين هيبقى جهاد؟ لو قتال الكافرين ضد الكافرين يبقى اللي مأمور به شرعا هو ايه؟ قتال المسلمين ضد الكافرين لإيه؟ لإعلاء كلمة الله. قال تعالى إذا كان المنافقين لما ربنا أمرهم بالقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا، أهل الإيمان يسمعوا الكلام. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل مات أو يغلب انتصر. في الحالتين أنت كسبان. المنافقين عملوا ايه؟ قال لك احنا هنقاتل بس ب ب ب ب بشرط، بقيد ان احنا ننتصر. طب لو اتغلبنا الحمد لله ايه؟ اذا ما اكون معهم شهيدة. لكن اهل الايمان يقول لك لا لا، اهل الايمان هو عنده يقين فبالتالي بيضحي، هو خدها او ما خدهاش هو كتب اجره فسوف نؤتيه ايه؟ أجر عظيم. فيقتل أو يغلب. يقتل ده يعني إيه؟ ما قالش إن هو إيه؟ ان هو يهزم، لان ربنا قال له انتم العلون ان كنتم مؤمنين. بس ممكن يهزم، او ممكن يهزم بايه؟ ما خدش بالاسباب الكافيه، حصل خلل معين تسبب في الهزيمه، هو بيقاتل في سبيل الله. ينفع. فقال خذوا حذركم، وقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الدنيا بالاخره، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يبقى ياخد اجر عظيم فين؟ في الحالتين. يبقى بمجرد خروجه امتثالا لامر الله هذا اخذ اجر عظيم، ان انتصر فله اجر عظيم، وان غلب فله اجر عظيم، ان قتل فهو في اعلى درجات الجنه. للشهيد عند الله خصال، يغفر له عند اول قطره من دمه، ويغاث من عذاب القبر، ويامن الفزع الاكبر، ويذوج باثنين وسبعين من حور العين، ويشفع في سبعين من اهله، ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيه. ربنا جماعة بيأمر الصحابة مع النبي عليه السلام انهم يبذلوا، مش بيقول لهم انهم يبذلوا، بيقول لهم ما تضبطقوش عن القتال. احنا واحد فينا بيحب واحدة مش عارف يسيبها، واحد فينا بيتفرج على التلفزيون كل شوية، ولا بيلعب شوية العاب جيمز مش عارف يتركها. الصحابة كانوا بيمروا العتاب كان بينزل عليهم فين؟ مش في القتال، في التباطؤ، في التأخر، في ان واحد كان ممكن يخرج، بس يخرج وهو ضامن الانتصار. لو في مساحة خطر ولا ولا ولا فيها نوع من انواع المخاطرة كان يرجع. ربنا عتب عليه هذا. انظروا كيف يربي القرآن الناس على الهمم العالية. حتى النهاردة الشباب بتقول له صلي، يقول لك صعب علي ان انا اواظب على الصلاة. تقول له اترك الحرام، يقول لك صعب علي ان انا اترك الحرام. شوف الصحابة كانوا بيؤمروا بايه؟ بيقول له ما تتباطأش، لما يجي لك الامر ما تتنهوش، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة. قال له انت اردت الاخرة، انت بعت لله، انت اشتريت التجارة مع الله سبحانه وتعالى، انت ارتضيت انك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، سارع. يشرون الحياة الدنيا، والتعبير بيشرون الحياة الدنيا يعني يبيعون الحياة الدنيا تعبير يعلمك قد ايه ان انت هتبقى محتاج تبقى ناصح. هتدي عمرك لمين؟ هتدي عمرك لله ولا للناس؟ المسألة تجارة راحة جاية، هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة، انت بتتاجر دلوقتي بعمرك، بتتاجر بوقتك، بتتاجر بعقلك، بتتاجر بدماغك. الوقت اللي هتقعده ده تجيب بيه فلوس ولا ما تجيبش؟ مين يعاملك مثل معاملة الله سبحانه وتعالى؟ فربنا بيقول ان هؤلاء الذين امتثلوا امر الله، هؤلاء يتاجرون مع الله، هؤلاء باعوا لله. ان الله اشترى من المؤمنين وانفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون او يقتلون. هو بمجرد انه قاتل في سبيل الله هو كده اخذ الوعد، ممكن ينتصر وممكن يستشهد النصر او الشهاده وعدا عليه حقا. الوعد ده خاص بالمؤمنين؟ لا، ربنا بيقول لك وعد لك في التوراه والانجيل والقران. ده بيقول الوعد ده ساري من ايام موسى عليه السلام ومن ايام عيسى عليه السلام. اصحاب موسى قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. اصحاب عيسى تخلوا عنه وسلموه حتى قتل حتى رفع، رفعه الله اليه. اصحاب النبي عليه السلام كانوا افضل اصحاب على الاطلاق، افضل اصحاب النبي، لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا. رجال شيل دين. قال ومن يقتل في سبيل الله، من يقاتل في سبيل الله فيقتل. يقاتل ده جماعة فعل مفعلة، يعني اثنين قدام بعض، يعني في فرقين، في جيش قدام جيش في سبيل ايه؟ تاني في سبيل ايه؟ ده شرط ولا دي حاجة مكملة؟ ده شرط. قال من يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. يبقى الايات بتتكلم على انه لا ينبغي على رجل ان يتباطأ عن امر الله سبحانه وتعالى، ولا يبطئ غيره عن امر الله سبحانه وتعالى، ولا ان يمسك العصا من المنتصف. ربنا عتب على من يمسك العصا من المنتصف، ما تمسكش عصا من النص. انت امنت بالله اسمع واطع، سمعنا واطعنا، امنت بالله يبقى لما ربنا يأمرك بحاجة ايه؟ تسارع لا تتباطأ. واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما بداخل نفسك. ان ربنا هنا فضح المنافقين اسمائهم، الايه ذكرت اسم حد من المنافقين، ذكرت اسم حد جاء في قلبي هذا الهاجس او هذه الايراد. لا، امال ايه؟ ربنا فضح الافعال، يقول لك انا اعلم ما بداخل نفسك، أنا أعلم ما بداخل نفسك، فإياك إياك إنك أنت تحتال على الله أو على أمر الله، ما تلفش وتدور. وانظروا كيف كان الأمر الشرعي أحيانا، عارفين أمر صعب، أمر تكرهه النفوس. ربنا بيقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره حاجة صعبة. والصحابة امتثلوا، عشان النهاردة لما بعد 1400 سنة تلاقي واحد طالع لك يكتب الصحابة توصله كده تقول له حضرتك عملت ايه عشان الدين؟ هؤلاء الذين امتثلوا هذه الأوامر اللي انت بتكرهها مجرد التفكر فيها يجعلك تشعر بايه؟ بانتباه، بيقظة. ايه ده؟ عملوا كده فعلا؟ ربنا عتب عليهم كده فعلا؟ وتقرأ في التفاسير وهما بيتكلموا بقى في سبب النزول وفلان اللي عمل ولا فلان اللي عمل، يعني ده الآيات دي نزلت تعالج هذه المسألة. ربنا بيتكلم على التباطؤ والتبطيء. تكلم واحد قال لك تعالى نصلي، قلت له يا عم بس استنى شوية بس لما الأذان يكفي، هنصلي لما الإقامة تيجي. دول مش كانوا بيتباطؤوا عن الصلاة، ده كانوا بيتباطؤوا على عن حاجة ممكن يهاجر فيها يموت، وهو ماسك العصايه من النص وينتظر اصابتكم مصيبه ولا اصابكم فضل، مستني الايه؟ بوادر النتيجه، مستني اي معلومات جديده. ربنا بيقول لك لما تدخل في الدين ادخل وانت واثق، ما تدخلش وانت بتقدم رجل وتاخر رجل. لما تختار ربنا اختار ربنا وانت واثق، سواء اعطاك او منعك يبقى عندك يقين ان هذا هو الحق. انت اخترت ربنا، واجر كتب بمجرد الاختيار والعمل بهذا الاختيار، سواء انت حققت النتيجه اللي انت ترجوها في الدنيا او اخرت عنك الى يوم القيامه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.